تذلل لمن تهوى فليس الهوى سهل إذا راضي المحبوب صح لك الوصول. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، صلوا على رسول الله. وإن هي خطرت على خاطر امرئ أقامت له الأفراح وارتاح الهم. لا إله إلا الله، حين أهله لا شوى ولا عرض عليهم ولا إثم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، صلوا على رسول الله. تذلل لمن تهوى فليس الهوى سهل إذا رضي المحبوب صح لك الوصول. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، صلوا على رسول الله. لا شوى ولا عرض عليهم ولا إثم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، صلوا على رسول الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الله الله، صلوا على رسول الله. الله الله الله يا مولانا، الله الله الله، صلوا على رسول الله. الله الله الله الله يا مولانا، الله الله الله، صلوا على رسول الله. الله الله الله الله يا مولانا، الله الله الله، صلوا على رسول الله. لقد جاء في الآثار عن النبي المختار أن أفضل الأذكار لا إله إلا الله. الله الله الله الله يا مولانا، الله الله الله، صلوا على رسول السنة عن النبي المنة أن مفتاح الجنة لا إله إلا الله. الله الله الله الله يا مولانا، الله الله الله، صلوا على رسول الله. قد جاء في السنة لا إله لا إله إلا الله عن النبي الرسول لا إله إلا الله أن خير ما نقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا لا شوى ولا عرود لا